خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، مع الدرس 75 بعد 300، ومع سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. وسورة الإخلاص تسمى سورة الإخلاص، وتسمى سورة الأساس، وتسمى سورة التوحيد، وتسمى سورة قل هو الله أحد. وقد عقد الفخر الرازي في تفسيره فصلا في أسماء هذه السورة، وذكر لها 20 اسما. وهذه السورة سبب نزولها كما روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي رضي الله عنه قال: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة وردت أحاديث كثيرة في فضلها، وهي من أكثر سور القرآن التي وردت أحاديث في فضلها. فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه بأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، وفي رواية: حبك إياها أدخلك الجنة. وأيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها تعدل ثلث القرآن. وأيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فهذه الأحاديث التي في أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. فقال أبو العباس ابن سريج: القرآن أنزل على 3 أقسام، منها ثلث منها أحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات. فهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. وأيضا جاء عند الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر: إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. وغيرها من الأحاديث الكثيرة في فضل هذه السورة العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، أي هو الواحد الذي لا نظير له ولا مثل له ولا ند له سبحانه وتعالى. وأحد الهمزة فيها مبدلة من الواو، فأحد أي الواحد سبحانه وتعالى. وأحد لا يطلق في الإثبات إلا على الله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد اختلفت أقوال الصحابة فيه، فقال ابن عباس الصمد هو الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، وقال أبو وائل الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده، وقال أبي الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، فجعل هذه الآية تفسير للآية التي قبلها. وقال الحسن الصمد هو الباقي بعد خلقه، وقيل الصمد هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وقيل غير ذلك. وذكر جماعة من أهل العلم كالطبراني وغيره أن هذه هي صفات لله سبحانه وتعالى، ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها، بل هي صفات لله سبحانه وتعالى وكلها معناها صحيح. الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإن قيل لما قدم نفي الولد على نفي الوالد، والجواب عن ذلك لأن الكفار زعموا أن لله ولدا، فالمشركون قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كثيرا. واليهود قالت عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فلذلك قدم نفي الولد على الوالد، وجاء بلم التي هي حرف نفي وجزم وقلب للفعل المضارع، ولم يأتي بلا ولا لن، وكلها حروف نفي. ولكن مجيء لم هنا لأن لم حرف نفي وجزم وقلب، وقلب أي تقلب زمن الفعل المضارع إلى المضي. فيستفاد من ذلك أن قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد أنها فيها تنزيها لله سبحانه وتعالى في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. قال مجاهد لا صاحبة له، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبهذا تكون قد تمت سورة الإخلاص. ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الفلق أي الصبح. قال تعالى فالق الإصباح. وقيل الفلق أي الخلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. والعموم في ما ليس على إطلاقه، فهو عموم مقيد، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لأن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وليس فيها شر، وخلق الملائكة وليس فيهم شر، وكذلك الأنبياء ليس فيهم شر. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق اختلفوا فيه، فقال ابن عباس الغاسق هو الليل إذا أقبل بظلامه، ووقب أي دخل، والوقوب أي الدخول. وقيل الغاسق هو القمر، وجاء تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر وقال يا عائشة تعوذي من شر هذا الغاسق إذا وقب. ولا تعارض بين القولين، بين قول من قال الغاسق هو الليل، وهذا الحديث الصحيح الذي هو من تفسير القرآن بالسنة. فرسول صلى الله عليه وسلم فسر الغاسق بالقمر، لأن القمر هو آية الليل، وسلطانه يكون بالليل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للغاسق أنه القمر لا يتعارض مع من قال أن الغاسق هو الليل إذا أقبل بظلامه. فإن قيل لما أمر بالتعوذ من شر هذا الغاسق سواء كان الليل أو القمر، والجواب عن ذلك لأن الليل هو تنتشر فيه الشياطين وأهل الشر والفساد، وتنتشر فيه الهوام والدواب وغيرها، وأهل الشر والفساد لا ينتشرون سواء كانوا من الجن والإنس، لا ينتشرون إلا في الليل. فأمر الشارع بالاستعاذة من شر هذا الغاسق أي الليل إذا أقبل بظلامه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد أي السواحل. إذا نفثنا في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد أي إذا ظهر حسده، فالحاسد قد يكون الحسد في نفسه ولا يظهره، فإذا حسد ووقع منه الحسد سواء كان بالقول أو بالفعل فيستعاذ من شر هذا الحاسد إذا حسد. والحسد يكون من الجن والإنس، فإبليس لعنه الله حسد آدم عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحسد أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماء، فحسد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام، وأول ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى في الأرض عندما حسد قابيل هابيل. والحسد منقوط مبغوض. ومن شر حاسد إذا حسد. وبهذا تكون قد تمت سورة الفلق وسورة الناس وسورة الفلق وسورة الناس. قد وردت أحاديث في فضلهما فيما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت هذه الليلة آيات لم يرى مثلهن قط. وقرأ: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. وهو حديث صحيح. وأيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، أي بالفلق وبسورة الناس. وجاءت أحاديث كثيرة في فضلهما بالاستشفاء بهما وبقراءتهما مع سورة الإخلاص قبل النوم كما في الصحيح من حديث عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه صفات لله سبحانه وتعالى، الربوبية والملك والألوهية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس قال ابن عباس هو الشيطان، والخناس أي الذي يخنس، فهو يختفي. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس، أي النجوم. وسميت بذلك لأنها تختفي بعد ظهورها، فلاختفائها بعد ظهورها يقال عليها الكنس. من شر الوسواس الخناس. وقال ابن عباس كما روى عنه ابن جرير: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا سهى وغفل وسوس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة أي من الجن، والناس أي من بني آدم. وهذه الآية من الجنة والناس تفسير للآية التي قبلها، تفسير للآية التي قبلها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وبهذا تكون قد تمت سورة الناس. ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وبهذا يكون قد تم هذا التفسير المبارك الذي سميناه العذب النمير في التفسير. وهذا التفسير كان في 75 و300 درسا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. فيا رب لك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. الحمد لله الذي أبقانا وأحيانا حتى أتممنا هذا التفسير. وأختم بكلمة: هذا التفسير كل ما ذكرته فيه، كل كلمة بل كل حرف ذكرته فيه، فإنما هو من أقوال أئمة التفسير وليس من عندي، فلست مفسرا، ومن أنا حتى أفسر القرآن، بل أنا ناقل لأقوال أئمة الهدى ومصابيح الدجى ولأئمة التفسير. ونحن كثيرا ما نختصر ولا نذكر أقوال المفسرين، ولكننا نؤثر ذلك لأجل الاختصار وعدم الإطالة، ولكن كل كلمة بل كل حرف قلته في ذلك فهو لأئمة التفسير ولأكابر المفسرين رضي الله عنهم أجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يشفع فينا كتابه سبحانه وتعالى، وأن يجعل القرآن يقودنا إلى رياض الجنان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.